ذكر في نبت صلاح العزايم للرجال أكبر ظليمة هو البسيطة في مناكب حافز ما يقطع كالديار إلا العزيمة وسرى بالليل لا طاب المراحي مثل ما قالوا بالأمثال القديمة يحمد القوم السرى عند الصباحي والثلاث اللي بها قطع الخريمة الخوي القرب والماء والسلاحي أرضى بالذل رجل فيه شيمة والظليمة والجفن كم من نعم ظالم من ظلمه نعيمة كم كيان من دمار ظلم طاحي والقلوب اللي نواياها سليمة مثل نور الصبح بوجهها الصحاحي ولا يسام العرف للناس الفهيمة والمجرب كم يشوف وكم يناحي شاوتها بقيمة ما ينبه المنادي والصياحي والسعد لهب للمؤمن نسيمة طاب حظه في الغدو في الرواحي ومن بارك حظه يلاوي بالشكيمة لينتزف من حلايقها الجراحي ومن يقول ان العوافي ما فرق بين الهماج من القراحي واحد فقده على ربعه ذليمة جمع للطيب من كل النواحي للرفاقة دايما يمناه ديمة لا لحهم من ظروف الوقت لاحي ريفهم لعذاب ديما في نديمة ما تذردون ربعه وان وصل حد الغضب والغيظ تيمة وفشلت كل المساعي بالصلاحي وقت ساجو العرب عجل وغيمة واختلط عجل صايل بالملاحي وافرعن البيض وارخن الخطيمة وارفعن الصوت لعيال الفلاحي وينكم يلي تفكون اللزيمة يا مخضبة الهنادي والرماحي وقفته توفي غريب من غريمة مثل ضلع لا يراز ولا يزاحي واحد محد فقد لا حريمة للعرب من هزود ولا صلاحي ما تشوفه غير جات العزيمة قاضب المجلس وعرضه مستباحي من سمعته قلت وش هذا الصتيمة والدعاوي كلها يا لاح لاحي طايح بين النساء مثل الهشيمة